الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال رحمه الله: ويقال لهم لقد رأيتم، ويقال لهم أرأيتم إن سوغنا لكم أن العبارة عما في القلب بالإقرار هو في عينه إيمان كالمعرفة بالقلب، أرأيتم هذا الإقرار الذي هو إيمان متى يكون إيمانا؟ إذا كان كافرا قبل ذلك، فإذا أقر فبدل الجحد الأول أو أقر كان إيمانا، أو إذا جاء بالإقرار وإن كان ناسيا على غير جحد فأتى بالإقرار في وقت البلوغ، أو خلقه الله بالغا فأقر بعد البلوغ، فإن قالوا أو خلقه الله بالغا فأقر بعد البلوغ، فإن قالوا إنما يكون الإقرار باللسان إيمانا ممن كان جاحدا من قبل، فقد أخرجوا الملائكة وآدم صلى الله عليه وكل ناشئ على الإسلام من أن يكون آمن بالله قط، ولا يقول هذا أحد. وإن زعموا أنه إيمان من كل أحد جاحدا كان أو ناسيا أو خلق بالغا أو خلق بغير طفولية كالملائكة وغيرهم، قيل لهم: فإذا كان هكذا فلم يسمى إقرارا إلا أنه اعتراف للرب بوحدانيته وبما قال، أو لأنه اعتراف وهو واجب، فإن قالوا لأنه اعتراف في عينه لا أنه أوجبه، قيل لهم: فكلما جاء بالاعتراف فهو إيمان. وإن قالوا لأنه اعتراف وإن الله أوجبه، قيل لهم: فكلما جاء به اعترافا واجبا فهو إيمان، فإن قالوا لا ناقضوا قولهم. وتفسير ذلك أن العبد إذا قال لا إله إلا الله من قلب صادق فقد أقر، ومعنى أقر اعترف، فإذا كان هذا إيمانا فكلما وحد الله أبدا إلى أن يموت بلسانه فهو معترف عن قلب صادق، فهو في كل يوم وفي كل ساعة يوحد فيها يزداد إيمانا، وكل وقت يشتغل قلبه بالمعاصي فلا ينشرح للقول بالاعتراف ولا يعظم في قلبه الرب تبارك وتعالى فيفزع إلى توحيده، فهو أنقص منه في الحال الأولى التي عظم بقلبه المعترف به حتى حمل ذلك على القول بلسانه من غير أن يكون نقصا بتصديقه بقلبه إن الله حق لا باطل، ولكنه نقص من تركه الاعتراف الذي هو عليه واجب كالتشهد والذكر في الصلاة الذي كان تأتي به في اليوم مرارا كثيرة من تعظيم لله بقلبه، فإن قالوا إن ذلك التكرار للتوحيد ليس هو واجب عليه ولا يكون من الإيمان، قيل لهم: فقد ثبتتم عن ضمائركم أن الاعتراف إنما يكون توحيدا وإيمانا مع الوجوب، أفرأيتم التشهد في الصلاة والتوحيد في الأذان أتوحيد له، وكذلك الإخلاص لله بالحمد إذا قرأ في صلاته فقال الحمد لله رب العالمين فقد أخلص لله بالتوحيد وأقر أنه رب الخلائق، وكذلك التشهد في كل صلاة مفترضة، وكذلك التلبية أول ما يحرم لا بد أن يأتي بها مرة، فكذلك جميعا كله إيمان إن كان كل اعتراف واجب يكون إيمانا. فإن قالوا ليس هو إيمانا لأنه واجب ولكنه اعتراف في عينه في أول ما يصدق، قيل لهم: هذه دعوى منكم، فما جعله أولا إيمانا وآخرا لا إيمان، والمعنى واحد. فإن قالوا: وجدنا جميع المسلمين إذا أقر الرجل أول ما يسلم، قيل آمن، وإذا كررها بعد ذلك لم يقل آمن، قيل لهم: فقد ثبتتم أن معناكم على قياس قولكم أن الإقرار إنما يكون إيمانا ممن كان جاحدا من قبل فقط، وهذه الشهادة على كل ملك ورسول وناشئ على الإسلام أنه لم يؤمن بلسانه قط، فإن قالوا لسنا نقول ذلك، ولكننا نقول أن الطفل إذا بلغ فأقر في وقت بلوغه فذلك منه إيمان، فإنه وجب عليه إيمان في تلك الساعة. قيل لهم: فهل رأيتم المسلمين يقولون لطفل إذا بلغ فيشهد آمن الساعة، أو يعلمون أنه لم يجب عليه الإيمان إلا تلك الساعة ثم أتى بما وجب عليه، ولا يقولون أنه آمن الساعة فيوهمون أنه كان كافرا من قبل، ولكن يقولون الآن وجب عليه الإيمان وقد كان من قبل أن يأتي به مؤمنا ولم يكن واجبا عليه، وهذا اعتراف في عينه أول ما وجب عليه ولم يكن اعتراف، لأنه واجب، ولو كان كذلك ما كان أحد يشهد أن لا إله إلا الله، فيكون ذلك اعترافا وخضوعا لله إلا مرة واحدة، ولكنه معقول أنه لا يزايله اسم الاعتراف متى أتى به، لأنه اعتراف في عينه، فلما كان بعدما أداه في أول الوجوب لا يزايله اسم الاعتراف لم يزايله اسم الإيمان أبدا، إلا أنه يأتي به واجبا في أول الوجوب ثم هو يكرره في الفرائض وغيرها، ولو كان في عينه هو الإيمان لأنه اعتراف كما في القلب لكان إذا سكت كفر، لأن ضد الكلام السكوت، كما أنه ضد المعرفة الإنكار. وإن قلتم إنما يأتي بضده إذا جحد بلسانه، قيل: كيف يأتي بضده بعدما قد نقص؟ وهل يكون للفاني ضد يزيله؟ وكيف يزيل الموجود ما ليس بموجود؟ لأنه قد فني الكلام الأول وأعقبه السكوت، ثم جاء بالجحد بلسانه فزال السكوت، ثم زعمتم أنه قد زال ما كان قد زال من قبل، ولو كان كذلك لكان النهار إذا ذهب ثم جاء الليل ثم جاء الصبح في اليوم الثاني، كان اليوم الثاني ضدا للأول فأزال ما قد زال، وقد كانت بينهما واسطة وهو الليل، كما كان السكوت بين الإقرار والجحد. فإن زعموا أن الاعتراف كان عن خضوع من القلب فلما جاء الجحد لم يأتي حتى زال خضوع القلب، قيل: فقد ثبت أن الإيمان هو الخضوع مع المعرفة، وأن القول عبارة عنه، فلما جاء يقول خلاف ذلك لم يأتي به إلا عن زوال الخضوع عن القلب وهو الإباء، أن يقر بلسانه لاستنكاف أو طمع في دنيا أو طلب رئاسة، فكذلك كلما أتى بالقول والخضوع في القلب على حاله فإنه يزداد إيمانا إذا كان عبارة عن الخضوع في القلب لم يتغير ولم يتقلب إلا زاله، أو لا يحق فيه الوجوب لم يكرره واجبا وغير واجب، أن الخضوع دائم في القلب بحاله، والقول كالقول الأول ليس بين ذلك فرقان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، فسمى الشهادة إيمانا، فمتى ما وجدت الشهادة من قلب مخلص مصدق فهي إيمان، وقائلها مزداد إيمانا إلى إيمانه. وقد حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقته أبو المغيرة وهو ابن موسى الدقيقي قال حدثنا محمد بن واسع عن سمير بن نهار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: تقولوا لا إله إلا الله. قال أبو عبد الله: حسبك يا أخي، حسبك. أحسن الله إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.